السورة اللي هي كانت سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يحب عبد اللي هي سورة الإخلاص قل هو الله واحد، لما كان في أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سارية، ولما رجع بيسأل بعد إيه الأخبار الأمير بتاعك، وقال لك كان ده دايما كان يصلي ويختم بقول هو الله أحد، فقال لهم اسألوه يعني بيقراها كثير كده ليه، فقال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، أبلغوه أن الله يحبه بحبه إياها، حبه إياها اللي هي إيه، اللي هي الصفة، الصفة اللي جوه الصورة. خد بالك انت ان ربنا ايه بيحبه. انا بس عايز ارجع ايه خطوتين ثلاثه ورا كده، هما ملهاش اي علاقه بالدرس. عارف انت لما تكون رايح تجيب النتيجه وواحد صاحبك صور لك الصوره بتاعت النتيجه على النت، بس انت راح تجيبها يعني عشان خاطر تاخد الريبورت وكلام من ده، تمام، فروحت لقيتها ستريت اي، انت الصوره جات لك ستريت اي، رايح ازاي بقى في السكه؟ يعني انا يعني يا جماعه انا بس هضيع وقتي واجي لكم عشان خاطر اخد الريبورت، انما انا ستريت اي ماشي ازاي مبسوط، اللي حواليك بقى اخبارهم ايه، انا عملت كويس بس مش عارف انا عملت ايه بس مش فاهم، بس ان شاء الله ربنا يكرم. الحته دي قالوا فيها درجات رأفه، كل بقى واحد ايه وظروفه، كل واحد واتجاهه، تمام. انما اللي جات له الصوره ان هو ستريت ايه اخباره ايه، انا بقى عايزك تتخيل الراجل ده الصحابي الجليل ده لما عاش في الدنيا بعد كده وهو عايش عارف ان ربنا بيحبه ايه بقى، ومين اللي قالها له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عارف زي مين؟ زي عمر بن الخطاب. ومع ذلك كان عمر بن الخطاب كان خايف، بس خوف المحب. كان ابو بكر الصديق خايف بس خوف المحب، وضع تاني شكل تاني، بس سلام غير عادي. ليه؟ والنتيجة جات له خلاص، النتيجة جات له، سلام نفسي. حتى الخوف اللي كان موجود خوف المحب. الشاهد ان لما تيجي بقى تقرا قل هو الله احد بتحس بايه، اللي هي كانت سبب ان حد ربنا يحبه، يعني بتحس بايه، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، تك تك تك تك تك تك تك تك تك. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله.